نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني ساق المصنف هنا يذكر موضعين: الموضع الأول أن لا أحد يكره في الدين، من راد أن يسلم يسلم، ما راد نتركه، وآيات أخرى: فقاتلهم إذا ما أسلم نقاتله، الجمع بينها سيأتي. نعم. وقوله تعالى: فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، كقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. والجواب عن هذا بأمرين: الأول وهو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدليل على خصوصها بهم ما رواه، يعني من إذا قاتل المسلمون أهل الكتاب ما نكره مع دخول في الإسلام، نقول دخل المسلمون ديارهم تدفع الجزية وتمكث على كفرك، ما عندنا معنى، لأن في دفع الجزية فيه ذلال له لعله يسلم. ولا نقول ما نريد الجزية نقتلك، تسلم أو تقتل نقتلك، لا، يدفع الجزية يعصم دمه، واضح؟ نعم. والدليل على خصوصها بهم، أما غير أهل الكتاب فبعض العلماء يرى عدم دفع الجزية. نعم. والمصنف رحمه الله يرى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط، الشيخ الإسلام يرى أنها جميع أصناف الكفار، الحديث عمر. نعم. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجريت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله: لا إكراه في الدين. المقلاة التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل: أحر من دمع المقلاة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحسين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله الآية. وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال: نزلت في الأنصار، فقال: خاصة؟ قال: خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله: لا إكراه في الدين، قال: أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله: لا إكراه في الدين، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية، فقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله لا إكراه في الدين قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية. فهذه النقود تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة وسورة براءة من آخر ما نزل بها. والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه الآية، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى. نعم الله أعلم. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية. فهذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.